تفسير الآية 49 من سورة غافر، يقول تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. أي وبعد أن يئس الجميع من نصرة بعضهم بعضا ومن أي أمل في أي خروج من العذاب، توجه كل الذين في النار مستكبرون وضعفاء تابعون ومتبوعون نحو خزنة جهنم، أي حراسها من الملائكة المكلفة من الله تعالى بعذابهم، متوهمين أنها قد تنفعهم بأي شيء، قائلين لها أن تسأل ربها تخفيف ولو مقدار يوم من العذاب ليرتاحوا فيه.